أأخي قد طال الشقى وتفرعت سبل العنا والدمع أغرق مقلتي وكأنه مطر الشتاء والدمع أغرق مقلتي وكأنه مطر الشتاء. أأخي قد طال الشقى وتفرعت سبل العنا أأخي قد طال الشقى وتفرعت سبل العنا والدمع أغرق مقلتي وكأنه مطر الشتاء والدمع أغرق مقلتي وكأنه مطر الشتاء. إني لأشعر أن عمري بعد فرقتكم هباء ولستم ماء الحياة وأنتم هذا الهوى. أخي أقضي غربتي أهلي بأحلام اللقاء هذه السنون تمر سودا ما بها إلا الشقاء. إني لأشعر أن عمري بعد فرقتكم هباء ولستم ماء الحياة وأنتم هذا الهوى. أخي أقضي غربتي أهلي بأحلام اللقاء هذه السنون تمر سودا ما بها إلا الشقاء. حتى الأماني حتى الأماني حتى الأماني حلوها مر لها طعم الدواء لكنني لكنني لكنني لكنني لكنني أحيا بذكراكم وألتمس الشفاء. سبل العنا أخي قد طال الشقى وتفرعت سبل العنا والدمع أغرق مقلتي وكأنه مطر الشتاء والدمع أغرق مقلتي وكأنه مطر الشتاء. ذكرى ليالينا مضت ومضت بأيام الهنا وكأننا صبح تنفس بعدما ذهب المساء أننا ورد تفتح حاملا قطرات ما يكفي بأن طريقنا سهل وعالمنا الفضاء. ذكرى ليالينا مضت ومضت بأيام الهنا وكأننا صبح تنفس بعدما ذهب المساء أننا ورد تفتح حاملا قطرات ما يكفي بأن طريقنا سهل وعالمنا الفضاء. وكأننا وكأننا وكأننا من سعدنا نحيا الحياة كما نشاء لكنها لكنها لكنها لكنها الأيام تابا أن تدوم على سواء. أنا منك يا دنيا بريء أنت يا دنيا ابتلاء وإليك يا ربي رجائي من سواك له الرجاء أن ترجع الأيام بيضا مشرقات بالبهاء وتلم شمل الغائبين فقد تطاول ذا المساء. أن ترجع الأيام بيضا مشرقات بالبهاء وتلم شمل الغائبين فقد تطاول ذا المساء. أن ترجع الأيام بيضا مشرقات بالبهاء وتلم شمل الغائبين فقد تطاول ذا المساء.